الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني عشر من سورة الفرقان، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ربما ليس في القرآن الكريم آية أشد وصفا لجحود الكفار واستهانتهم واستكبارهم كهذه الآية: وإذا قيل لهم للكفار اسجدوا للرحمن، اخضعوا له، استجيبوا له، صلوا، طبقوا أمره. هذه المفردات كلها مما تعنيه كلمة اسجدوا. قالوا وما الرحمن، لم يقولوا ومن الرحمن، لأنهم لو قالوا من الرحمن إنهم بهذا ينكرون الذات، أما حينما قالوا وما الرحمن إنهم ينكرون الصفات. هم يقرون بوجوده، ولكن وما الرحمن حتى نسجد له؟ لذلك ليس الكفر أن تنكر وجود الله عز وجل، ولكن الكفر أن تعرض عنه، ولكن الكفر ألا تقيم لأوامره قيمة، ألا تعبأ بأمره ولا بنهيه، ولا بوعده ولا بوعيده، ولا بشرعه ولا بقرآنه. الكفر أن تعرض، أن تدير ظهرك لأوامر الله عز وجل. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن. فرعون قال هذا الكلام، قال وما رب العالمين. فحينما تسأل بحرف ما فإنك تنكر الصفات، هو استفهام إنكاري، إنك تنكر الصفات، لكنك إذا استفهمت بمن فلعلك تنكر الذات. أنسجد لما تأمرنا؟ أنسجد هذا إصرار على الاستكبار. حينما جاءت كلمة أنسجد مرة ثانية إن هذا إصرار على الاستكبار، واستكبار ثالث. أنسجد لم يقولوا أنسجد لله، أنسجد لما تأمرنا، يعني وكأنهم يترفعون عن ذكر اسم الله عز وجل. أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، إن دعوتهم إلى السجود زادتهم نفورا. هذه صورة صارخة، صورة يعني من صور الكفر والجحود، وكأن الله سبحانه وتعالى يسلي نبيه الكريم، أي أن يا محمد لا تجزع إذا كذبوك، لا تجزع إذا جحدوا نعمتك، إنهم بالله يجحدون، إنهم يكذبون الله عز وجل، إنهم يستكبرون على الله. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر. هناك من يستنكف عن عبادته وهناك من يستكبر. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، نعوذ بالله أن نكون من المستكبرين. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. ربنا سبحانه وتعالى يبين عظمته، يبين جلاله، فيقول تبارك الذي جعل في السماء بروجا، يعني هذه السماء وما فيها من مجرات تنطق بعظمة الله، وما الرحمن تبارك الذي جعل في السماء بروجا. هذه البروج التي نراها كل حين في أثناء دورتنا حول الشمس إنها تنطق بعظمة الله، تنطق بوحدانيته، تنطق بجلاله، تنطق بقدرته، تنطق بحكمته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كلكم يعلم أن الأرض في دورتها حول الشمس تستغرق هذه الدورة 365 يوما وربع اليوم، 4/4 تكون السنة كبيسة، يكون الأيام في شهر شباط 29. في دورة الأرض حول الشمس كلما انتقلت الأرض من مكان إلى مكان واجهت مجموعة من النجوم اسمها البرج، وجمع البرج أبراج. وربنا سبحانه وتعالى في آيات أخرى يقول والسماء ذات البروج. فهذه البروج كما يسميها بعضهم برج العقرب وبرج الجدي وما إلى ذلك، هذه البروج مجموعات ضخمة من النجوم تتراءى لأهل الأرض مع كل شهر من شهور السنة. فبمعنى أن الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض إنها كلها تنطق بحمده، تنطق بعظمته، تنطق بجلاله، تنطق بحكمته، تنطق بقدرته. فما قول هؤلاء وما الرحمن، يعني وما ضر السحاب نبح الكلاب، وما ضر البحر أن رمى فيه طفل بحجر. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهذه الشمس، والحديث عن الشمس يطول، إنها كوكب ملتهب، حرارتها 20 مليون درجة في مركزها، ألسنتها ألسنة اللهب تزيد عن 0.5 مليون كيلومتر، تبعد عنا 156 مليون كيلومتر، ومع ذلك تقول كدت أحترق من أشعة الشمس. هذه الأشعة تبعد عنا 156 مليون كيلومتر، يقطعها الضوء في 8 دقائق، ولو أن الأرض ألقيت في الشمس لتبخرت في ثانية واحدة. فكيف ببعض بروج السماء، وهو برج العقرب الذي فيه نجم يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة يعني الليل يخلف النهار والنهار يخلف الليل، أولا لنعلم العدد والحساب، ثانيا من فاتته الطاعة في الليل أدركها في النهار، من فاتته في النهار أدركها في الليل. وربما جعل الليل والنهار مختلفين، هذا يطول وهذا يقصر، وتنعكس الآية في فصل آخر، هذا أيضا آية من آيات الله عز وجل، جعل الليل والنهار يتعاقبان، ومن خلال تعاقبهما نعرف عدد السنين والحساب. وجعل الليل والنهار آيتين نذكر بها عظمة الله عز وجل، وإذا فاتتنا العبادة في الليل أدركناها في النهار، وإذا فاتتنا بالنهار أدركناها بالليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، أولا يخلف بعضهما بعضا، ثانيا مختلفين في الطول والقصر، ثالثا مختلفين في الضياء والظلام، ثالثا أو رابعا إنهما آيتان دالتان على عظمة الله عز وجل. لولا أن محور الأرض مائل لما اختلف طول الليل والنهار، لو أن محور الأرض عمودي على مستوي الدوران لتساوى الليل والنهار. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وجعلنا الليل والنهار، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أن يذكر الله عز وجل. قال يا رب كيف أشكرك؟ فقال الله عز وجل تذكرني ولا تنساني، إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. يعني الحد الأدنى في الشكر أن تذكر نعمة الله عليك، والحد الأعلى أن تقابل هذه النعمة بعمل طيب، لقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لكن لا بد من التذكر، ولكن إما أن يكون هذا التذكر في الوقت المناسب، وإما أن يكون بعد فوات الأوان. أعتى الكفار عند الموت يذكر، وعند الموت يتوب، والله سبحانه وتعالى يقول وليست التوبة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن. لذلك فاذكروني أذكركم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هؤلاء الذين يقولون وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا، ماذا يقابلهم؟ يقابلهم عباد الرحمن، هؤلاء العباد الذين نسبهم الله إلى اسمه الكريم. وهل من تشريف، وهل من تشريف أعظم من هذا التشريف أن تنسب إلى ذات الله عز وجل وعباد الرحمن؟ يعني هذا تشريف عظيم أن يكون الإنسان عبدا للرحمن. فهل هو عبد حقا؟ ما صفات هؤلاء العباد عباد الرحمن؟ الحقيقة هذه الصفات لماذا جاءت؟ جاءت هذه الصفات لتكون مقياسا لنا، يجب أن تعنيك هذه الصفات، يجب أن تسأل نفسك هذا السؤال، هل تنطبق هذه الصفات على صفاتي؟ هل صفاتي مطابقة لهذه الصفات؟ إن كانت كذلك فأبشر فأنت من عباد الرحمن، وإن لم تكن كذلك فاجعل هذه الصفات هدفا لك. يعني هذا الذي كما قلت في درس سابق تستهلكه الحياة، يعيش لحظته، يعيش ليأكل، يعيش ليكسب المال من دون أن يفكر في مبدئه وفي منتهاه، هذا إنسان تافه يعيش على هامش الحياة. لكن الله سبحانه وتعالى الآن يصف لكم عباد الرحمن. فالسؤال الكبير، هل أنت من عباد الرحمن؟ أو هل هذه الصفات كل هل هذه الصفات كلها منطبقة عليك؟ وإذا كان هناك اختلاف، فهل هو خلاف كبير أم خلاف قليل؟ هل هو خلاف في عدد الصفات أم في نوعية أو أم في الدرجة؟ هل الخلاف في النوع أم في الدرجة؟ وإن لم تكن هذه الصفات أو لم يكن بعضها، اجعلها هدفا من أهدافك. من هم عباد الرحمن؟ ونرجو الله أن نكون من هؤلاء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الحقيقة بعض المفسرين يقول ليس القصد من هذه الكلمة أنه يمشي على وجه الأرض، كلنا نمشي يحيى، المشي هنا بمعنى أنه يعيش على وجه الأرض، يتحرك، يذهب إلى عمله، يعود إلى بيته، ينطلق إلى نزهاته، ينطلق إلى لقاء، إلى سهرة، إلى اجتماع، إلى لهو، إلى لعب، إلى دعوة إلى الله، إلى تعلم العلم. هذه الحركة حركة الإنسان على وجه الأرض، ينطلق بدافع من شهواته، بدافع من أهدافه، بدافع من مبادئه، بدافع من قيمه، من حاجاته، من نزواته. حركة الإنسان على وجه الأرض، سعيه لكسب الرزق، سعيه لكسب العلم، سعيه لكسب اللذة، حركة الإنسان على وجه الأرض عبر عنها الله سبحانه وتعالى بكلمة يمشون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. المعنى الأول أي هم يتمهلون في كل شيء، لا تأخذهم يعني لا تأخذهم الأشياء بظواهرها، هم يتأملون، يتفكرون، يبحثون، يقلبون الأمر على وجوهه. هذا الموقف هل يرضي الله عز وجل أم لا يرضي الله؟ نشب خلاف بين أمك وزوجتك، ماذا تفعل؟ لا يندفعون بدافع من غرائزهم، بدافع من نزواتهم، لا يتخذون مواقف مرتجلة. إنهم يمشون على الأرض هونا. إذا شربوا كأس الماء لا يشربونه كالبهائم، يشربونه ويفكرون في هذا الماء العذب الفرات الذي وفره الله للإنسان. اللهم أرنا نعمك بكثرتها لا بزوالها. ربما عرفنا في هذا العام قيمة الماء. هؤلاء يمشون على الأرض هونا قبل أن يعقدوا عقد زواجهم على امرأة، يتريسون هل هذه المرأة صالحة، هل تنطبق عليها الصفات التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، هل آثرت في هذه المرأة دينها أم دنياها، هل آثرت جمالها أم مالها أم نسبها أم دينها. يمشون على الأرض هونا قبل أن يعقدون صفقة، هل هذه البضاعة ترضي الله عز وجل أم أن هذه البضاعة محرمة، هل طريقة هذا التعامل في شرائها أو بيعها مما يرضي الله عز وجل. قبل أن يضعوا سعرا لهذه السلعة، هل هذا السعر يرحم المسلمين أم لا يرحمهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في تريس، في تأمل، في تفكر، في وقوف عند كتاب الله، يسألون ما هذا الحكم، ما حكم هذه الصفقة، هل هي مباحة، هل فيها كراهة، نوع هذه الكراهة تحريمية أم تنزيهية، ما نوع هذه الكراهة، هل هذا الشيء محرم، هل هو مباح، هل هو حلال، وين، ما الذي يهلك الناس، أنهم يندفعون نحو شهواتهم من دون تبصر، تلوح لهم الدنيا فيندفعوا نحوها بحق أو بغير حق، من طريق مشروع أو من طريق غير مشروع، بطريقة ترضي الله أو لا ترضي الله. هان الله عليهم فهانوا على الله. يعني هي كلمة هونا رائعة جدا، يفكر قبل أن يتحرك، قبل أن يذهب إلى البلد الفلاني يفكر، ما مصير بناتي وأولادي إذا كبروا هناك، هل بإمكاني أن أمنع ابنتي من أن تسبح على البحر بلباس السباحة، ماذا يحدث لي لو رأيت مع ابنتي شابا صديقا لها إذا أقمت في بلاد الكفر. يفكر قبل أن يندفع إلى السفر وإلى أن يقيم في هذه البلاد، يفكر في مستقبل بناته، في مستقبل أولاده. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، قبل أن يرسل ابنه إلى بلاد الغرب، ما احتمال أن يفسد دينه، ما احتمال أن يعود إلى بلده وهو ينكر دينه، هناك احتمالات. فقبل أي حركة، حركة لكسب المال، حركة لقضاء متعة، حركة لعمل معين. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، هم لهم منهاج، هذه الآلة قبل أن تشغلها بجهل اقرأ التعليمات، هناك تعليمات من الصانع وأنت آلة، قبل أن تندفع إلى شيء ما اقرأ التعليمات. كان سيدنا عمر رضي الله عن عمر وقافا عند كتاب الله، قبل أن أشتري هذا المحل التجاري هل موقعه مناسب؟ قبل أن أشتري هذا البيت هل هو في منطقة يعني يكثر فيها الفساد؟ هل أخاف على بناتي وعلى أولادي من هذه المنطقة مثلا؟ أم أنتقي لهم حيا آخر؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يعني ما الذي يهلك الناس؟ التسرع، العجلة، الاندفاع نحو كسب المال، الاندفاع نحو قضاء اللذة، الاندفاع نحو المجد الفارغ، الاندفاع نحو العلو في الأرض. قبل أن تقبل هذه الوظيفة هل تعرف أنك محاسب محاسبة دقيقة من قبل الله عز وجل عن كل موقف تقفه وعن كل أمر تأمره وعن كل نهي تنهاه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، المؤمن يفكر، يقف، يتأمل، يمحص، يدقق، يقلب الأمر على وجوهه كله. قبل أن تختار هذه الفتاة لابنك، هل هي فتاة مؤمنة تعينه على أمر دينه أم أنها طائشة؟ ما الذي أعجبك في هذه الفتاة لابنك؟ أعجبك غنى أهلها؟ أعجبك جمالها؟ قبل أن تفكر في إعطاء ابنتك لشاب، ما الذي أعجبك في هذا الشاب؟ هل نفذت أمر الله عز وجل؟ ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أكثر الناس يندفعون من دون تبصر، فإذا هم يقعون في شر أعمالهم. قبل أن تسلم، قبل أن توافق على أن يدخل هذا الخطيب على ابنتك من دون عقد قران، هل فكرت باحتمال أن يجلس معها جلسات طويلة ثم يغيب عن الأنظار؟ وماذا تفعل بعدئذ إذا كان الأمر قد وقع؟ قبل أن تقول أنا مع الناس، لم أشأ أن أكون جلفا أو غليظا، وافقت. قبل أن توافق هل أدركت العواقب؟ يعني شرع دقيق، هذا الشرع الإلهي يدور مع الناس في كل حياتهم، في حياتهم المنزلية، في علاقاتهم مع زوجاتهم، في علاقاتهم مع أولادهم، في علاقاتهم مع الناس، مع الجيران، مع من هم فوقهم، مع من هم دونهم. قبل أن تقف، قبل أن تنطق بكلمة، هل هذه الكلمة فيها خير؟ هل في هذه الكلمة غيبة؟ هل في هذه الكلمة نميمة؟ هل في هذه الكلمة بهتان؟ هل في هذه الكلمة إفك؟ هل في هذه الكلمة سخرية؟ هل في هذه الكلمة كبر؟ هل في هذه الكلمة تجبر، استعلاء؟ هل في هذه الكلمة إفساد ذات البين؟ هل في هذه الكلمة تنغيص عيش هذه المرأة؟ قبل أن تقول لأختك وقد زرتها في العيد ماذا قدم لك زوجك، هل فكرت في هذه الكلمة؟ لو أن زوجها لم يقدم لها شيئا لقد جرحتها، لقد جعلتها تنظر إلى زوجها نظرة غاضبة. قبل أن تنطق، أحيانا نظرة تسبب مشكلة. فلذلك وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، في الكلمات فكر، في كل كلمة تنطق بها فكر، في كل نظرة فكر، في كل سماع فكر، في كل لقاء فكر، في كل نزهة، في كل سفرة، في كل صفقة، في كل حركة، في كل سكنة. كن وقافا عند كتاب الله، كما هي صفة سيدنا عمر رضي الله عن عمر. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. شيء آخر، هؤلاء عباد الرحمن وقتهم ثمين، بل إن الوقت أثمن شيء يملكونه. الوقت أثمن شيء يملكونه. لذلك عباد الرحمن ليسوا مستعدين لينفقوا أوقاتهم الثمينة في القيل والقال، في كلام فارغ، في موضوع سخيف، في مناقشة باطلة، في محاورة غير هادفة. هم أفضل، هم أرقى من ذلك، وقتهم أغلى من ذلك، هدفهم في الحياة أسمى من ذلك. لذلك وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس من التسليم بل من السلامة، يعني يتمنون أن ينجوا بوقتهم وأنفسهم من هؤلاء. فهذا الذي يهبط إلى مستوى السفيه يناقشه ويحاوره ويأخذ ويعطي ويتكلم ويناقش، هذا ليس من صفات عباد الرحمن. إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها ودنيها. وقتك ثمين فحافظ عليه، لا تنطق إلا بالحكمة. قال عليه الصلاة والسلام: أمرني ربي بتسع: خشية الله في السر والعلانية، كلمة العدل في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى، وأن أصل من قطعني، وأعفو عمن ظلمني، وأعطي من حرمني، وأن يكون صمتي فكرا. يعني وأنت راكب في مركبة عامة فكر في شيء يعينك على معرفة الله عز وجل، فكر في أعضائك، فكر في أجهزتك، فكر فيما تراه حولك من آيات دالة على عظمة الله. أمرت أن يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا. لا تنطق بالباطل. ما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. لا تجلس في مجلس فيه الحديث عن النساء، لأنه كما تعلمون إن هناك صفات تجرح عدالة الإنسان، وأثمن شيء تملكه أنت عدالتك. من الذي يجرح العدالة أن تجلس مجلسا يتحدثون فيه عن النساء، هذا المجلس يجرح عدالتك. أن تتنزه في الطرقات، هذا أيضا يجرح العدالة. أن تصاحب الأراذل، هذا أيضا يجرح العدالة. صحبة الأراذل، التنزه في الطرقات، الحديث عن النساء، تطفيف بتمرة، أن تأكل لقمة من حرام، تطفيف بتمرة، من علا صياحه في البيت، هذا أيضا يجرح العدالة. من أطلق لفرسه العنان، هذا أيضا يجرح العدالة. من قاد برذونا في الطريق، يعني حيوان مخيف، هذا أيضا يجرح العدالة. من بال في الطريق، من أكل في الطريق، عد العلماء 33 موقفا لو فعلها الإنسان جرحت عدالته. لذلك قبل أن تفعل، قبل أن تأكل في الطريق، هذا يجرح العدالة. قبل أن تمشي في هذا الطريق، هذا الطريق لا يليق بك أن تمشي فيه إلا لأمر قاهر يجب أن تأخذه عرضا لا طولا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ليس من التسليم بل من النجاة. يعني يحفظون وقتهم، يحفظون شعورهم، يحفظون فكرهم من هذا. فما جلس قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه إلا قاموا عن أنتن من جيفة حمار. وفي حديث آخر: وما جلس قوم في مجلس ذكروا الله فيه إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني هم في النهار لهم هدف كبير، يبحثون عن وسيلة لتحقيق هذا الهدف، وفي النهار أيضا معرضون عن الجاهلين. من هو الجاهل؟ الجاهل هو الذي جهل ربه، وجهل نفسه، وجهل أصله، وجهل منتهاه، وجهل شرع الله عز وجل، وجهل لماذا هو على وجه الأرض، وجهل طبيعة العمل الصالح، جهل كتاب الله. هذا جاهل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والجاهل أيضا السفيه، إما الجاهل من الجهل وإما الجاهل من الجهالة، الذي يسفه في كلامه، يسف في تصرفاته، ينحط إلى مستوى لا يليق به، هذا أيضا جاهل. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اصرم الفاسق، اصرم السفيه. يعني السفيه ترفع عنه، ليس هذا كبرا ولكن قصما له وحسما لشره، ترفع عنه لا تهبط إلى مستواه. أما في الليل، هذا في النهار، أما في الليل ماذا يفعلون؟ ولا سيما في ليالي الشتاء، حيث الليل في الشتاء، حيث الشتاء كما قال عليه الصلاة والسلام ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصامه. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، حيث الناس يقبعون وراء أجهزة اللهو، وحيث الناس يقرؤون القصص غير اللائقة، وحيث يجلسون نساء ورجالا يتبادلون ألوان الحديث الممتع وغير الممتع، هم يبيتون لربهم سجدا وقياما. هم يجلسون كما قال الله عز وجل لسيدنا موسى: يا موسى أتحب أن أكون جليسك؟ قال: كيف ذلك يا رب؟ عليهم رضوان الله لأنهم فرسان في النهار رهبان في الليل. والليل يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: إنا أنزلناه في ليلة القدر، لأن مجال الإقبال على الله والتقرب منه والتهجد له وذكره في الليل حيث الناس نيام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. ومع أنهم مستقيمون على أمر الله، ومع أنهم على الصراط المستقيم، ومع أنهم ملتزمون، ومع أنهم طائعون، يخافون الله عز وجل. وكلما زاد علمك زاد خوفك، كلما زادت معرفتك زاد شعورك بالتقصير. لذلك الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي، كلما ازددت علما. فهؤلاء كما قال بعض التابعين: التقيت مع 40 صحابيا ما منهم واحد إلا ويظن أنه منافق. لعظم حق الله عليك، لعظم المهمة التي أنت بصددها، لذلك تشعر أن هناك مسؤولية كبيرة. لعل في العمل خللا، لعل في النية خللا، لعل في الهدف خللا، لعل هناك تقصيرا، لعل هناك يعني تعطيلا. لذلك قلب المؤمن في خوف. يروى أن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال على فراش الموت: كلا بعد كلا بعد. وخاف تلامذته أن تكون هذه الكلمات إشارة ليست مرضية. بعد أن مات رآه بعض تلامذته فقال: يا سيدي، ما فعل الله بك؟ ولماذا قلت كلا بعد كلا بعد؟ قال: يا ولدي، جاءني الشيطان قبل أن أموت فقال: قد نجوت، فقلت كلا بعد كلا بعد. المؤمن لا يطمئن إلا في حالة واحدة، إلا إذا توفاه الله على الإيمان وختم الله له عمله الطيب بالإحسان. لذلك إذا أحب الله عبدا عسله. قيل: وما عسله؟ قال: رزقه عملا صالحا ثم توفاه عليه. ربنا عز وجل لإكرامه للمؤمن، إذا كان هذا المؤمن حريصا على طاعة الله، يقبضه في أحلى ساعاته، في ساعات إقباله، في عمله الصالح، في سجوده، في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في سجوده. والذين يقولون: ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. يعني لا تجد الكبر إلا في الضعفاء أو في البعيدين. سيدنا يوسف وهو قمة في العفاف، وهو مضرب المثل، ماذا قال؟ ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. سيدنا إبراهيم ماذا قال؟ قال: ربي اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. معنى ذلك أن الإنسان كلما ارتقت معرفته ازداد تواضعه، وكلما ارتقت معرفته ازداد خوفه، وكلما ارتقت معرفته ازداد قلقه وازداد حذره. لهذا جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن المؤمن يرى ذنبه كأنه جبل جاثم على صدره، بينما المنافق يرى ذنبه كأنه ذبابة حطت عليه فأطارها. يقول لك ماذا فعلت؟ ما الذي حدث؟ من يستهين بذنبه فهو من علامات النفاق. لذلك الإمام الغزالي عقد في الإحياء بحثا لطيفا، قال: ما الذي يجعل الذنوب الصغيرة كبيرة؟ من هذه الشروط أنه كلما استصغر العبد ذنبه كبر عند الله، وكلما استعظم العبد ذنبه صغر عند الله. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. كلما أظهره للناس ازداد هذا الذنب عند الله عظما، وكلما أخفاه هذا دليل الحياء. من هنا قال بعضهم: إذا بليتم بالمعاصي فاستتروا. يعني هذا الذي يعصي الله جهارا ولا يبالي هذا فاجر، وهذا ذنبه مضاعف، وهذا لا غيبة له. قال عليه الصلاة والسلام: اذكروا الفاجر بما فيه يحذره الناس. أما الذي يفعل الذنب وهو متكتم لا يحب أن يرى في هذه المخالفة، هذا عرف بعضهم المؤمن أو عرف بعضهم المسلم بأنه يعني يغلب عليه الصلاح والتستر، الصلاح والتستر. فإذا أظهر ذنبه فقد جاهر بالمعصية. فمما يزيد الذنب عظما عند الله عز وجل أن تستصغره، ومما يقلل شأنه عند الله عز وجل أن تستعظمه، مما يعظم الذنب عند الله أن تجهر به، مما يعظم الذنب عند الله أن تصر عليه. هؤلاء مع أنهم مستقيمون، مع أنهم مؤمنون، مع أنهم خائفون، مع أنهم وجلون، مع أنهم وقفون عند كتاب الله، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. سيدنا عمر لما قال: ليت أم عمر لم ترد عمر، ليتها كانت عقيما، كان بهذا يعني ما يقول. كان عمر رضي الله عنه يقول: ليتني ألقى الله لا لي ولا علي، لا لي ولا علي. يبدو أن الإنسان إذا عرف الله معرفة جيدة يزداد خوفه وتزداد خشيته، ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام: أشدكم لله خشية أنا، لعظم معرفته بالله عز وجل. قال: لو تعلمون ما أعلم، ما أكلتم طعاما عن شهوة ولا شربتم شرابا عن شهوة، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. نسأل الله العلم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. معنى غرامة؟ قال بعضهم: هذه من الغريم، الغريم صاحب الدين يلازم المدين. وقال بعضهم: الغرام هو الملازمة، يعني كلمة غرامة يعني عذاب مستمر. الإنسان أحيانا تكسر رجله فلا يبالي، لكن إذا قيل لا بد من أن تقطع ينهار. لماذا هناك فرق كبير بين كسر الرجل وبين قطعها؟ الكسر طارئ، تجبر فتعود كما كانت، لكن القطع دائم. الشيء الذي المستمر مخيف جدا. يعني هناك أمراض كثيرة قد يشفى منها الإنسان، أما المرض المستمر هذا مرض مخيف، المستمر ينتهي عند الموت، ولكن هذا العذاب إلى أبد الآبدين. فأخطر صفة في عذاب النار أنه مستمر، وما هم منها بخارجين. وقالوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. فإن عذابها كان غراما، يعني مستمر، عذاب ملازم لأصحابه لا ينفك عنهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إنها ساءت مستقرا ومقاما، يعني أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أين الاستقرار؟ كيف يستقر الإنسان وهو في النار؟ وكيف تكون له مقاما؟ إذا هؤلاء في النهار مفكرون، وقافون عند كتاب الله يتأملون، وعن الجهلة معرضون، وفي الليل يصلون ويسجدون ويخافون ويحذرون. أما إذا أنفقوا، وإنفاق المال أوسع نشاط في الإنسان، يعني ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو ينفق ليأكل، ينفق لينام، ينفق ليسكن، ينفق لي. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. بعضهم قال الفضيلة وسط بين طرفين. هذه الآية فسرها العلماء تفسيرات كثيرة. قال العلماء إذا أنفقت في طاعة الله ألوف الألوف فأنت لست بمسرف، وإذا أنفقت في معصية الله درهما واحدا فهذا إسراف، وإذا أنفقت في طاعة الله فهذه النفقة القوام الصحيحة. هذا وجه، يعني الذي يجعل النفقة صحيحة أن تكون في طاعة الله وفق الشرع، والذي يجعلها معصية أن تنفقها بالباطل، والذي يجعلها طاعة أن تنفقها بالحق. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، يعني في طعامهم وفي شرابهم وفي سكناهم وفي حياتهم النفقة المعتدلة، لأن الله سبحانه وتعالى في 8 آيات حصرا وصف المترفين بأنهم كافرون، في 8 آيات في كتاب الله وصف المترفين بأنهم كافرون. لماذا؟ لأنه جعل الدنيا كل همه، لأنه جعل النعيم فيها كل شيء في حياته، لأنه نقل اهتماماته من الآخرة إلى الدنيا، وهو بعمله لم يبالي بالآخرة. فلذلك الإنفاق طبعا لا إسراف في الخير، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، في طاعة الله في الإنفاق في سبيل الله ليس هناك سقف، ولكن فيما يتعلق بالنفقات التي تنفقها من أجل أن تعيش، هذه النفقات يجب أن تكون معتدلة، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني الإنفاق النبي الكريم نهى عن لبستين مثلا، نهى عن لبسة مشهورة ونهى عن لبسة مهجورة، يعني الثياب البالية التي تجري بصاحبها هذه مهجورة، والثياب الغالية جدا التي تجعل الناس يعني يرمقونك بأبصارهم إعجابا هذه أيضا غير مشكورة. الاعتدال، لباس مقبول لطيف أنيق في ذوق من دون إسراف من دون مخيلة، هذا في اللباس وفي الطعام وفي السكنة وفي كل النشاطات، لأنه إذا عرفت ما عند الله من ثواب هذا المال الذي تنفقه بطرا ورئاء الناس، لو أنفقته في سبيل الله لارتقى بك إلى أعلى عليين. أنت في دار تكليف لا في دار تشريف، أنت في دار عمل لا دار جزاء، لو أنك في دار الجزاء لأبيح لك أن تنفق ما تشاء، ولكنك في دار عمل كل شيء محاسب عليه. لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أرض عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه. لكن ليس منا كما قال عليه الصلاة والسلام من وسع الله عليه ثم قتر على عياله، ليس منا من وسع الله عليه ثم قتر على عياله وأن تضع اللقمة في فم زوجتك هي لك صدقة، لكن باعتدال. لما النبي الكريم يعني أوصانا بالجار قال: وإذا اشتريت فاكهة فأهدي له منها، فإن لم تفعل فأدخلها سرا ولا يخرج بها ولدك ليغيظ ولده، ولا تؤذه بقتار قدرك إلا أن تغرف له منها. يعني بالإنفاق، هناك من ينفق المال ليطعم الناس ويفتخر بهذا الإطعام، هذه دعوة لا ترضي الله عز وجل. ولكنك إذا أطعمت إنسانا تبتغي بهذا الإطعام أن تشبعه أو أن تكسب قلبه، فهذا إطعام مشروع. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، أن هذا الدرهم إذا أنفقته في طاعة الله ارتقى بك إلى الجنة، فإذا أنفقته في معصية الله كان حجابا بينك وبين الجنة، فأنت محاسب عن هذا المال. يعني هذا الذي ينفق أموال طائلة، وهناك أناس يتمنون أن يأكلوا شيئا من اللحم، هذا الإنفاق المبذر والمسرف يقابله جوع شديد، كأن الله سبحانه وتعالى يحاسبك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما آمن، والله ما آمن، والله ما آمن من بات شبعان وجاره إلى جانبه جائع وهو يعلم، ما آمن. يعني الملخص أن هذا المال الفائض الذي تنفقه تبذيرا وإسرافا لو أنفقته في طاعة الله لارتقى بك إلى أعلى عليين، ولكان زادا لك إلى الجنة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. يعني أعظم شيء يقع فيه الإنسان الشرك بالله. لهذا قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إثنان لا تقربهما: الإشراك بالله والإضرار بالناس. أعظم ذنب بعد الشرك أن تقتل نفسا بغير حق. أعظم شيء بعد القتل أن تزني، لأنه الزنا قتل بس قتل معنوي، لأن الله عز وجل يقول: والفتنة أشد من القتل. لو أن الفتاة قتلت وهي بريئة لدخلت الجنة، لكنها إذا زلت قدمها وغوت واستمرأت هذا العمل وأمضت به حياتها دخلت إلى النار. فقتل النفس بآلة حادة لا يقل عن قتلها بإفسادها، كلاهما قتل. لذلك في سورة الإسراء جاء الزنا بين قتلين لأنه قتل. الإنسان له كرامة، له عفة، له شرف، له وجهة إلى الله عز وجل. إذا زلت قدمه هبط عن هذا المستوى إلى مستوى الحيوان، فانقطع عن ربه. فهؤلاء عباد الرحمن لا يدعون مع الله إلها آخر، موحدون. والتوحيد أيها الإخوة كفكرة سهل، أما أن تعيش التوحيد هذا شيء يحتاج إلى جهد كبير. يعني ألا ترى مع الله أحدا، هذه الرؤية تحتاج إلى يعني أعمال وإلى مجاهدة وإلى تفكر وإلى بحث وإلى ملازمة وإلى صدق. أما أن تسمع أنه لا إله إلا الله، سماع الفكرة سهل، لكن ربنا عز وجل قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ما قال فاسمع، ما قال فقل، قال فاعلم. فالعلم يقتضي البحث. فإذا رأيت أن الله لا إله إلا الله وأنه ليس مع الله أحد، هذا هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد نهاية العلم، يعني نهاية النهاية ألا ترى مع الله أحدا. فإذا رأيت زيدا أو عبيدا وفلان وعلان وفلان بيده الأمر الفلاني، فلان بيده أن ينفع، فلان بيده أن يضر، هذا هو الشرك. ها هؤلاء عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. يعني في أشخاص كلما رأوا حشرة داسوها بأقدامهم من دون تحقق، من دون تبصر، هذه تقتل، هذه لا تقتل، هذه يجوز قتلها، هذه لا يجوز، هكذا من دون وعي. المؤمن وقاف عندك يسأل هل يجوز قتل هذه الحشرة أم لا يجوز؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. هذه اللا نافية، ونفي الزنا عن المؤمنين أبلغ من نهيهم عن الزنا. إذا نهيت إنسانا عن الزنا فكأن الزنا داخل في حساباته، إذا نهيت موظفا عن التأخر فكأن التأخر من عادته، أو كأن التأخر محتمل أو ممكن، لكنك إذا نفيت عنه الشيء هذا أبلغ من النهي عنه. ففرق بين النهي وبين النفي. ربنا عز وجل يقول ولا يزنون، ولا يزنون، وإن زنى وإن سرق في بعض الأحاديث الشريفة، هذه في الماضي، يعني الله سبحانه وتعالى يتوب على المؤمن وإن كان له ماض لا يرضي. أما تصور مؤمنا يزني، هذا مستحيل، هذا يستحيل بحق المؤمن ذلك. فهذه الآية تؤكد هذا المعنى، الله سبحانه وتعالى ينفي عنهم الزنا ولا يزنون. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يلقى الإثم، يلقى البعد، يلقى الحرمان، يلقى اللعن من الله عز وجل. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يعني المعصية تنتهي بالهون، ربما كما قال عليه الصلاة والسلام إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. إذا الإنسان أعطى نفسه ما تشتهي، استرخى، يعني أطلق للسان العنان، أطلق لعينيه العنان، نظر بهما إلى الحرام، تكلم بما يعنيه وما لا يعنيه، بما يجوز وما لا يجوز، بما هو حق وبما هو باطل. إن عمل الجنة حزن بربوة وإن عمل النار سهل بسهوة. غفلة يسيرة تسوق الإنسان إلى النار. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، هرة حبستها، إن فلانة كما قال عليه الصلاة والسلام تكثر من صلاتها ومن صيامها ومن صدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. فإن عمل النار سهل بسهوة، إن عمل الجنة حزن بربوة. فالأمور بخواتمها. طبعا ربما رأيت الفاجر يعني مرتاح، من غير مقيد، غير ملتزم، يفعل ما يشاء، يلتقي مع من يشاء، يذهب إلى أي مكان شاء، يجلس مع النساء من دون تحفظ، من دون اهتمام، يطلق بصره، يطلق لسانه، يستمع إلى ما يشاء. هذه الحرية هي تفلت، ليست حرية، تفلت، ولكن الثمن باهظ. أما هذا الذي خاف الله، حفظ رأسه وما وعى، يعني حفظ جوارحه، هذا ينتهي به المقام إلى جنة عرضها السماوات والأرض، ينتهي به المقام إلى سعادة في الدنيا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لكن الله سبحانه وتعالى كلما أوعد الكفار فتح لهم طريق التوبة، كلما أعطانا صورة من صور العذاب بين سبيل النجاة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. يعني هذا الذي يقول الله غفور رحيم، هو ينسى أن هناك آيات دقيقة، ثم إن ربك للذين تابوا وآمنوا وعملوا الصالحات إن ربك من بعدها لغفور رحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فربنا عز وجل يقول إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، الندم توبة. والعلماء يقولون التوبة لا بد فيها من علم وحال وعمل، لا بد من علم أوجب الشعور بالذنب، وإذا شعرت أنك مذنب نشأت عندك حالة تسمى حالة الندم، حالة الندم هذه تفضي إلى التوبة إلى العمل. العمل له ثلاث أنواع: عمل متعلق بالماضي، يعني إصلاح لما بدر منك في الماضي، وإقلاع عن الذنب في الحاضر، وعزيمة في المستقبل ألا تقع في هذا الذنب. فهذه هي التوبة: علم وحال وعمل. العلم يجب أن تقف عند حدود الله، يجب أن تعلم الحلال من الحرام، وإلا لا تتوب. لا تكن التوبة إلا بعد العلم. والتوبة حال، هذا الحال ثمرة من ثمار العلم، والحال سبب للعمل. العمل في الماضي يصلح، وفي الحاضر يقلع، وفي المستقبل يعزم. إقلاع وإصلاح وعزم، وندم وعلم، هذا معنى التوبة. والنبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عن ربه يقول الله عز وجل، يعني لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والظمآن الوارد، وإذا تاب العبد توبة نصوحة أنسى الله حافظيه وجوارحه وبقاع الأرض كلها خطاياه وذنوبه. وقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يعني هذه الآية تفسيرها سهل جدا. المؤمن قبل التوبة كيف يعامل الناس؟ بالقسوة، بالظلم، بالبذاءة، بالاستعلاء، بأكل المال الحرام. كيف يعاملهم بعد التوبة؟ بالاستقامة، بالرحمة، بالحلم. يعني زوجها كان ضالا فاهتدى، فبعد أن اهتدى أصبح يعرف حقها، وأصبح في غاية الأدب واللطف. قالت له مرة: أتذكر يوما كنت تغضب مني تلحقني بحطبة تأخذها من الكانون؟ هذا كان قبل التوبة، وبعد التوبة أصبح يعرف حقها. أبدا، في كل المصالح الإنسان قبل التوبة متفلت، يريد المال من أي طريق، مشروع أو غير مشروع، لكن بعد التوبة صار وقافا عند كتاب الله. هناك أمثلة كثيرة في العلاقات الزوجية، في علاقات العمل، في المهن، في الحرف، في الصناعة، في التجارة، في طلب العلم، في النزهات، في الرحلات، في اللقاءات، في الحفلات. هناك سلوك قبل التوبة، سلوك بعد التوبة. لذلك هؤلاء التائبون أناس آخرون. يعني أنت إذا عرفت إنسان قبل التوبة وبعدها تقول له أنت إنسان آخر، فلان الفلاني بعد التوبة غير فلان الفلاني قبل التوبة. هذا معنى قوله تعالى: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يعني كان زوج قاسي أرعن، يستخدم سلطة الزوجية استخدام تعسفي، بعد الإيمان صار زوج رحيم مثالي منصف. في علاقته مع أبنائه كان أب يعني يؤثر نفسه على أولاده، بعد أن عرف الله يؤثر أولاده على نفسه. في أي علاقة حتى في الحرفة كان غشاشا فأصبح نصوحا، كان يكسب مالا حراما فأصبح كسبه حلالا، كان يزيد في السعر لكل إنسان يعني يجهل هذه البضاعة فأصبح منصفا. يعني أصبحت سيئاته حسنات، أعماله السيئة التي كان يقترفها قبل الإيمان أصبحت أعمالا صالحة. وكان الله غفورا رحيما، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. يعني التوبة إلى الله وحده، والتوب والإيمان والعمل الصالح، الإيمان والعمل الصالح هو التوبة النصوح. والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون شهادة الزور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقول الزور والعمل به. هذا معنى. المعنى الآخر يعني يشهدون الزور جلسة فيها باطل، حفلة فيها باطل، حفلة فيها معصية، هذه زور، هذه كذب، هذه تفضي إلى غضب الله عز وجل. لا يشهدون الزور، الزور الباطل، يعني يشهدون الحق. مجلس علم يحضره، لكن حفلة مختلطة لا يحضرها، يغيب عنها. سئل الإمام الجنيد: من ولي الله؟ قال: الولي كل الولي، ليس الولي الذي يمشي على وجه الماء ولا الذي يطير في الهواء، ولكن الولي كل الولي الذي تجده عند الحلال والحرام. يعني أن يراك الله حيث أمرك، وأن يفتقدك حيث نهاك. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو، اللغو كل ما سوى الله الباطل، مروا كرامة. الكريم يمر وينجو، لا يقع. مر كريما أي حافظ على طهارته ونقاوته وعفافه. والذين لا يشهدون الزور أي لا يشهدون شهادة الزور، وشيء آخر، لا يحضرون مجلسا لا يرضي الله عز وجل. وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. والحمد لله رب العالمين. الفاتح.